جينا نغني لك يا زين، ندعي لك يا نور العين، جينا نغني لك يا زين، ندعي لك يا نور العين، الله معاك رح يرعاك، جينا نغني لك يا زين، الله معاك رح يرعاك، جينا نغني لك يا زين. أفراح أفراح المؤمنين، طعان رب العالمين، أفراح أفراح المؤمنين، طعان رب العالمين، أفراح أفراح المؤمنين، أفراح أفراح المؤمنين، لا ودا أفراح أفراح المؤمنين، عبادة أفراح أفراح المؤمنين، سعادة الفرح هل بوادينا، هل بوادينا، وضعت منه ليالينا، منه ليالينا، الفرح هل بوادينا، هل بوادينا، وضعت منه ليالينا، منه ليالينا، الفرح هل بوادينا، هل بوادينا، وضعت منه ليالينا، منه ليالينا، والله المولى المولى قد أكرمنا، والله المولى المولى قد أكرمنا، والله المولى المولى قد أكرمنا، ورسول الله هدينا، ورسول الله هدينا، ورسول الله هدينا، ورسول الله هدينا، الله رسول الله رسول الله هدينا، عريف النادى اللي نادي اللي نادي، بتهني عريفنا اللي نادي اللي نادي، عريف النادى اللي نادي اللي نادي، بتهني عريفنا اللي نادي اللي نادي، عريف النادى اللي نادي اللي نادي، بتهني عريفنا اللي نادي اللي نادي، تتمنى لكم سهرة صارت عيد الفرحة، تتمنى لكم سهرة صارت عيد الفرحة، وتبارك لعريسنا بعض الطل ميلادي، عريس النادى اللي نادي اللي نادي، بتهني عريسنا اللي نادي اللي نادي، عريس النادى اللي نادي اللي نادي، بتهني عريسنا اللي نادي اللي نادي، عريسنا اللي نادي اللي نادي، تتمنى لكم سهرة صارت عيد الفرحة، تتمنى لكم سهرة صارت عيد الفرحة، وتبارك لعريسنا بعض الطل ميلادي، عريسنا اللي نادي اللي نادي، بتهني عريسنا اللي نادي اللي نادي، عريسنا اللي نادي اللي نادي، بتهني عريسنا